الحمد لله الكبير المتعال رب الجند وقاضي الخلق شديد العقاب بقول لا اله الا الله واليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أوصاكم بتقوى الله من الآخرين فاليوم الثاني يتلوه الله من الغيب وبعده العمل واتقوا يوم فيه غلاء ثم تيسر الامر الذي لم نجعل وهم يظلمون. ايها المسلمون في عام الجهاد سنه من سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وعليه الحكيم عزيز بن جابر يقول رجل من قول الله ثم يخالفه وقد جاء بحق وذهب الباطل من قال إقامة الصلاة. ذكر صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام ثم أخذ من ذبح الكعبة من عثمان بن طلحة ثم ذهب إلى المسجد فقام الله بعلمه بن أبي طالب رضي الله عنه وفي من قعدة في يده فقال يا رسول الله اسمع ولقد جالست مع الكفار صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الامام ابن الاربعه فدعي له اين الامام ابن الاربعه فدعي له فقال له صلى الله عليه وسلم خاتم الله صلى الله عليه وسلم فان اليوم يوم من الاباء والبدر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم صلى الله عليه وسلم قيل الله وامركم ان تؤمنوا في الاخره لا اله الا الله وحده لا اكبر انتصارا للمتعبد والمدافع على حكم نبوي ومحمد لم يكن من امر صلى الله عليه وسلم يخشى ان يهوى من ذلك بالعبد وكيف حتى في حال النصر والبقره ان بالعبد هو يميز الله به افضل الله حيث جعله عيون الكرامه بين الله والامم يدعو يرجع مال الامه ويصلها اي عيون الكرامه ولقد امر الله بالعدل يوم القيامه ولم يعرفوه فلما اهل من الواقعين كان يجوز على ثلاث ملك وخمسين ويعلم كتاب الله العدل ايها المسلمون هو مهزوم الارض مهزوم الجيش ما قدر إن من علم هدي وخراب لكل جارة تقف عليها وأعظم الله العملية وأعظم الله العملية الكبير هو العصيان والكفر لأجل عصيان عنوان الأرض نجرا ما كان به تسكن بها بل تسكن في الأرض والعلم فيها نجعل أهلها شيعا وعيشه نهضا من المؤمنين على رؤوس صراع أهل الغار والعبد في الشوارع من حقها لكن بني ادميان شعروا به من وقت من بعد رسوله تحذره بالسيئه مع الكافرين لانه ليس له من قانون او يقال به في غيره انزل الله به في نهر الله وبالاسلام دينه بل محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اما في الاسلام فالعبد في وقت من الوقع لان الزال الموجودين فيها له نظام واحد يعد هو الاجر في معامله المؤمنين مع غيره حديث الزور او زوجها حديث او عدوها مثال من المحاربه من ذلك اعلام المسلمين سبحانه ولا رجل منكم ولا رجل منكم في الارض خير على ان لا تعلموا علمه هو اقرب الاخطاء واعمال بقومه الى الامن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين الدين شهداء الناس الله على المسلمين قول يا بني على بني انا الحياة اليوم الا العدل فهو كما يقول كثير رحمه الله العدل مطلوب لكل احد لكل احد في كل حال ويحمد الله سبحانه وتعالى يا ايها اليوم المسلم على القيوم لا تزيدوا عن ذنب الحرام بان تعتدوا فرق الله المحمود ان يعاملوا احدها كل هؤلاء بهذا العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن الله يحيي الا لكم محرم مرض ورجل وزاد على يمين يسلم بعد العرق عن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانه يغلب فلا يحزن انه يغلب فلا يحزن وما كان يغلب من فقراء يغلب بالشرفاء الا حينما كان لهم في ارض كلمات إن الله يقرب الله وإن لا أمم بعزته تدير مقابله ومع ذلك لم يتكن وحدي عقائرا في هذه اليوم فأنتم الصدقاء أيها المؤمنون كان من أجل ملاحة لي الأجل لكن هناك المعركة الحقيقية لها في هذا الزمن فلا بد عن غير مكارمة كيف يسلم هما محل حديث الساعة بين الكلمه الحربيه وجيوش المسلمين الله كافرين وبين قلوب الجيوش غير المسلمين ومنهم بعض الجيوش الحضاره المعاصره وذلك لقيام مسلمه واحده تعرضت من خلال الف ثلاثين كبيرا من الرياض والكفر من الخلف الخارجي مثل المسلمه في عهد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ربيع المسلم ولقد تعذبت بهذا المسلم إن الله عز وجل إحراق المدينة ونهبها لقد يكون الأمر فيها لإنهار المسلمات وبعد أخذنا من عهد المسلمين هذا الذي يؤمن هذا الذي يؤمنون هذه المنطقة لن تصل على الكذب لن تصل على المسلمين ثم قررت اخوان والد ان يكون في العمريه ان يشهد بكم كل خالق رضي الله عنه بحيث اني رضي الله عنه ليرى ما منها من الاختلاف والعدل والصلاح فقد نوى منه ان ما بين يوسف وغيره راى قال مؤذن شر حزينه وبعد ان استودعت على ابي سعيد فذا بعد السنين من السلم ارتاحت عن ابي سعيد قبل المغرب يحكم الارواح حقا رجال ونساء شيخا وقالا حتى بلغوا عشرة ارواح السبيل وبعد اخر من النبي يمتلئ من زوج صلاح الدين على خير المؤمنين في موضع الحكيم الخاتمه وتدعو امامنا ابلغ بيت المقدس ويصلح للامور المسلمين الظالمين يهدون من دينه المحل والحل والرحمه في حال الحرب ما أجبر مؤلفين الخلق على الاعتراف الجامع والإنسان عليه. ثم سألوا الإسلام رحمه الله أن يكون في الأمواق في عهد الثاني من قبل المعلم من أجل هذا أشمل هذا الهوام من أجل هذه الحرارة بدينه الضحايا مسجده فقاتل الشهيد من المعلمين فقمي على يحب الله وحرم الله الى اباب العلم ويغرم من المسجد ولا يغرمهم عباد الله ولا يغرمهم عباد الله لا تبعه ولا رب العبره بين الذين الاخر يجي على الرجاء والعبد والحمد لله نعم لقد ارسل هذا العالم العالم الا من المؤمنين فان كان لنا مثل فلا اكبر من ان يكون مثل اخطاء بكرامه الاسلام الذي ارادها الله له وفي الاخر لعباده الله فيها ويقام التعدي بين انبياء الله وإن كان من الجنة من الأرضان فعلى أن يكون الإسلام محاربا من الدين جائزا محاربا من الدين جائزا أما أن يرمي الدين حقيقة الإسلام ويهر الناس أن يكون الإسلام أن يكون الإسلام فلا لأن الإسلام عندهم هو لحظة الذي يجرهم هذا عن الحياة العامة أما ما أداهم من القيامات والنعم الذي يريدها في يومه ويمسك على حرامه في اولاده ولكن هذا لم يكن هذا لا يعطي ابدا الاوطان في اصحابه ولا يمسك الله فان الحضاره هذه من اجراء الامور وفي هذه الجوعه لم يحكي مدعه اولئك المخططين في علاقه الدينيه الى مقاليه ان كلها من التصرفات جاءتكم على مبدا ان يحرم الامن في هذه الجوعه فهو يتوزع علاقه مع الاخر لدى قطاع الطريق او لدى المتوجه مختلف في المغاربه وما الضمانات التي يملكها ما يمكن ان يحرم المسلمين للمحاسبة على أمن الشعوب إلا فيما بين المسلمين والعرب فيه فلهم عن صراع المال أما إذا كان الحج واقعا على أهلكم أو أنتم حرمين فقد أنسى لنبي صلى الله عليه وسلم فهل يجزى من المسلم فهل يجزى من المسلم شرعيا إلى أتاه الحرام في المسجد إن الله يجب أن يعرف بالذي يعرف عدد من الأمور من حرارة وعزاء لا يجبون من الغير فحد المبارك يا أخوة من دين ومن أجل فهم لا إله إلا الله ألا إن يسير الله تعالى أن يدع هذه الحرارة تحت بها الحرارة وتعرف تحت بها الحرارة كما قال بينما وضع قل يا رسول الله وضع ولا يبين من المغرب تشبه من القمع قال عليهم او علموك من المغربين حتى يأتي وعد الله ان الله لا يظلم من النار ان الله لا يظلم من النار ان الله لا يظلم من النار قال احمد بن عمر بن سلام عليه ومن يعلم ان الله لا يظلم من النار وقلت ما قلت في كتاب من الله وان كلام من النبي والسلطان وقلت الله محمد سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المشاهد يراقب الحرارة المعاصرة اليوم ويرى أن انحرافها في تطورها للعدل نتيجة بدهية لا مناص منها ألا وهي تشبه نفسها بالأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض فأخبر الأرض والنبي والله لا يشرب الفساد ولا أدل على هذه النزعة الشاذة مما يؤدي ثمرة هذا الواقع وذلك من خلال إنتاج هذه الحرارة من أسلحة الدمار الشامل ما بلغ كمية وكيفية مبلغا يجاوز سرعة احتياجات البشرية للطعام والشراب بأضعاف مضاعفة ولقد علم أن دولة من دول هذه الحرارة قد بلغ انتاجها من اسلحه الدمار الشامل ما يكفي لاثناء العالم 33 مره وقبل عقود من الزمن شيعت دوله كبرى موكبا من الصواريخ الخرسانيه لتلقى في قاع المحيط حيث تضم وسطها شحنات مروعه من الغازات السامه بعد ان رات هذه الدوله ان لديها قائلا من هذا السلاح يكفي لإثناء العالم

ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رب السلام لنا بما تريد وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام.